أقول بسبب شرح أول الحديث فمعنى ماذا لبعض الإعلالات. تقدم الكلام على أنكم تتمثل في وقت مرفوع إذا اختلف العلماء أو الرواة في رفع حديث ووقت حكم ثلاث أننا ننظر إلى الذين رفعوا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا حكمنا على الموقوع بأنه أصح من المرفوع وإلا فالعكس. أما إذا تساوى الرواة الذين أوقفوا مع الذين رفعوا قلنا يحمل الحديث على أنه روي مرة موقوفا ومرة مرفوعا. كلام مفهوم يا إخوان. هنا اختلاف أيضا في الوصل والإنتاج. إذا اختلف في وصل الحديث وفي إرساله فرواه قوم مرسلا ورواه قوم مرفوع متصلا. هذا المرسل ما معنى المرسل؟ ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل. والمرسل من قسم الضعيف. فمثلا عندنا حديث روي من طريق أبي سلمة أبو سلمة تابعي تابعي جليل وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. عندنا حديث روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. نعيد السند أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. هذا الحديث روي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. ومن وجه آخر روي عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بدون ذكر من؟ بدون ذكر أبي هريرة. حينئذ اختلف الوصل مع الإرسال. فننظر إلى الراوي عن أبي سلمة في الوجهين. وجد أن الراوي عن أبي سلمة في الوجهين راوي يقال له سعد. يعني سعد مشترك أيضا في الوجهين. والراوي عن سعد إبراهيم بن سعد في الوجهين أيضا. يعني نستطيع أن نصور الاختلاف على النحو التالي. إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلمة ثم بعد أبي سلمة خلاف مرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. مدار الحديث على من؟ على من الذين اشتركوا في الأسانيد؟ إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلمة. هؤلاء المشتركون. وبعد ذلك أثبت أبو هريرة مرة وحذف مرة أخرى. فسننظر إلى الرواة عن إبراهيم نرى كان الإخوان يكتبون. يعقوب بن إبراهيم وأخوه سعد بن إبراهيم وجماعة. يعقوب بن إبراهيم أخوه سعد بن إبراهيم وجماعة رووا الحديث عن إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلمة مرسلا بدون ذكر من؟ أبي هريرة. تكتب الإخوة الذي يكتب سيستفيد أكثر. خولف هؤلاء من راو يقال له أبو النضر، يقال له أبو النضر. فأبو النضر خالف الجماعة فرواه عن إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا ليس مرسلا. فهم يا أخوة الآن أحد مش فاهم؟ أعيد الإسناد يدور على إبر. اكتب اكتب كده سطر يعني تصور خريطة الأسانيد تكون عندك سهل. اكتب في سطر واحد هتقول قرأت السطر الأول إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلمة. بعد أبي سلمة اصنع تفريعة، مرة عن أبي هريرة عن النبي ومرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. تكون كده تعلم من ناحية أخرى إبراهيم روى عنه جماعة بذكر بحس أبي هريرة من السنة، وواحد اسمه أبو النضر روى الحديث عن إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقول وإذا كتبت ستتضح المسائل شيئا. فنرى أن أبا النضر خولف من جماعة، فالجماعة رووه مرسلا وأبو النضر رواه متصلا. متن الحديث ماذا يا عابس بالحياة؟ متنه يدخل ولا يدخل ولا يدخلي؟ يدخلي لماذا؟ يدخل لماذا يدخل؟ لماذا يدخل أو يدخل؟ فعل مضارع منصوب بالفتحة ولا مضروب بالفتحة؟ مفعول بالضمة. خلاص فعل مضارع مفعول بالضمة. إذا يدخل أيوة. طبعا عند البحث في الرجال أو في تحقيق الحديث الحكم عليه بما يستحق ننظر، ولا بد في الذين دارت عليهم الأسانيد أولا هل فيهم شخص ضعيف أم أن كلهم ثقات؟ لأن إذا كان في الذين دارت عليهم الأسانيد واحد ضعيف ضعفت كل الطرق. يعني إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلمة هؤلاء دارت عليهم الأسانيد، يعني هم مشتركون في كل الأسانيد. إن كان فيهم واحد ضعيف فكل الطرق تكون ضعيفة وتقى الله المؤمنين القتال. فهم؟ ترى جاملني أو أنت فهم على الحقيقة؟ فهم؟ أنت شيء إذا كتبت ممكن تكتب. خلاص يا أخوة. فعندنا فننظر إلى الرواة عن أبي سلمة عن إبراهيم بن سعد، فرواية الجماعة أولى من رواية أبي النضر، فالمرسل أصح يعني أقوى. الحكم حسب أنه مرسل أولى من الحكم عليه بأنه متصل. واضح؟ لكثرة عدد الرواة ولشيء آخر أن منهم راو يقال له يعقوب بن إبراهيم وسعد بن إبراهيم وهما أعرف بأبيهما من غيره، وهذه قرينة من قرائن الترجيح. الراوي في الغالب أعرف بحديث أبيه من غيره. فنحن الآن قدمنا الرواية المرسلة لأمرين. الأمر الأول كثرة عدد من رواه مرسلا. الأمر الثاني أن في الذين رووه مرسلا أبناء الرجل هم أو أعرف به من غيره. فهمت شيئا؟ بالليل لا تجاهل، لا تجمعن جهلا وكذبا، ليس أنت عموما يعني. فهمت مفهوم يا أخوة؟ أبو النضر لا، أبو النضر ثقة لكن خلف من الثقة، فلذلك ترى العلة. يعني إذا أنا بحثت السند الأول فقط، يعني إذا بحثت السند الأول أبو النضر عن إبراهيم بن سعد عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، السند صحيح. والشخص الذي لا ينظر في العلل ولا يجمع الطرق سيحكم على الحديث بأنه حديث صحيح، كل شروط الصحة متوفرة إلا الإعلام، لكن إذا جمع الطرق سيرى أن الأكثرين رووه مرسلا والمرسل والصحة. ولهذا فقد انتقد الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى هذا الحديث على الإمام المسلم، حكم عليه بالإرسال، وسبق الدارقطني إلى ذلك عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمهما الله تعالى. عبد الله ابن أحمد والدارقطني أعلى الحديث بماذا؟ بالإرسال. جزاك الله على الحديث بالإرسال. فالمرسل إذا أصح بهذا الوجه. نعم هو مرفوع، الفريقين مرفوع لكن مرفوع منقطع، يعني مرسل ومرفوع متصل، فرجعنا الرواية المرسلة وبذلك أعل هذا الحديث. فهذا إعلان بماذا يا إخوة؟ إعلان بماذا؟ الإخوة اليوم لم يفهموا شيئا مما نقول، يعني بتفسير. حديث آخر أيضا انتقد على الإمام مسلم لعلة الإرسال، وفي الحقيقة أن مسلما في الذي سيأتي ليس عليه كبير تسريب، لأن الحديث في مقدمة مسلم والأحاديث التي في مقدمة مسلم قبل كتاب الإيمان كلها ليست على الأحاديث التي في مقدمة مسلم ليست على شرط مسلم، فمنها الصحيح ومنها الضعيف. واضح؟ الحديث هو الآتي ذكره، ألا وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كفى في المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى في المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ثالثة: كفى في المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الحديث أيضا إذا قلنا مداره على من، فليكتب الكتبة شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم، المدار على هؤلاء: شعبة عن خبيب عن حفص بن من؟ ابن عاصم. مرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، ومرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر من؟ أبي هريرة. واضح؟ المدار على شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم، عن الثلاثة هؤلاء هم المتركون في السنة وفي الأسانيد. عند البحث وأنا أبحث عن الرجال وقوتهم أبحث عن هؤلاء الثلاثة أولا، لأن إذا كان فيهم واحد ضعيف كنا ضعيفت كل الأسانيد، وإن أخرجه صاحب 100 كتاب أصحاب 100 كتاب. هذا ننظر إلى الرواة عن شعبة. واحد اسمه علي بن حفص روى الحديث عن شعبة، روى الحديث عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. يعني علي بن حفص هو الذي أثبت أبا هريرة. وجمهور الرواة رووا الحديث عن شعبة عن حفص عن خبيب عن حفص بن عاصم مرسلا بدون ذكر من أبو هريرة. فعلي بن حفص خالف الأكثرين، خالف من الأكثرين، فرجعنا رواية الأكثرين لكثرته. ثم شيء آخر، أن من الأكثرين الذين خالقوا علي بن حفص منهم غندر محمد بن جعفر، اسمه محمد بن جعفر غندر، وهو ربيب شعبة جالس شعبة 20 عاما، فأعلم بحديثه من غيره. فرجحنا الرواية المرسلة لأمرين: أولا كثرة من رواه مرسلا، ثانيا أن منهم من هو أعلم بشعبة من غيره، أعلم بشعبة ممن من الذين رواه من الذي رواه متصلا. فلهذا وإلا هذا الحديث بالإبطال. أنت يا آدم، ما وجهة نظر النووي في الدفاع عن المسلم في هذا الصدد؟ ما ذكرناها الآن، لكن تصورك لوجهة نظر دفاع الإمام النووي عن المسلم بماذا سيبال؟ أن مسلما يفلم من التسريب لكون الأحاديث التي في المقدمة ليست على شرط المسلم، لكن ثم وجه آخر. نعم يا هذا، أن زيادة الثقة، أن علي بن حفص ثقة وزاد في الإسناد رجلا، وزيادة الثقة مفهولة. هذه وجهة من؟ وجهة النووي في الدفاع عن الحديث. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أبو داود، الإمام أبو داود، سبقت دارقطني إلى إعلان هذا الحديث لما قال: تفرد هذا الشيخ، يعني علي بن حفص، بوصف الحديث فخالف الجمهور الذين أرسلوه. واضح يا أخوان؟ مفهوم ولا في شيء؟ هذا مثال ثالث للاختلاف في الوصف والإرسال، لكن يقبل فيه قول من وصل أيضا. حديث مروي من طريق يونس عن الزهري عن نافع بن جبير، يونس عن الزهري عن نافع بن جبير. بعد نافع بن جبير مرة عن عثمان بن أبي العاص. عثمان بن أبي العاص هذا يا إخوة تعرفون أن هناك الصحابة تختص بأحاديث، يعني حديثهم يكون عمدة في الباب. مثلا الصحابة يختص بأحاديث وأحاديثهم عمدة في الباب. مثلا عثمان بن عفان رضي الله عنه حديثه عمدة في باب وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأشمل حديث لوضوء النبي. ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها حديثها أشمل حديث في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت قيس حديثها عمدة في باب المطلقة ثلاثا لا نفق لها ولا سكنة. أم عطية حديثها عمدة في باب غسل الميت، في باب صفة غسل الميت. هناك صحابة حديثهم عمدة في الأبواب وهم مشهورون بها. عثمان بن أبي العاص الثقفي هذا هو صاحب حديث الجن أو إن شئت قلت الشيء الذي ورد في الصدر، وهو أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه وجعا يجده في صدره منذ أسلم. ونفس الحديث أيضا من وجه آخر أن النبي ضرب على صدره وقال اخرج يا عدو الله من عبد الله، الحديث اللي متعلق بالجن وبوجع الصدر أو الشيء الذي في الصدر، أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في صدره منذ أسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأخاذ. شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجد في صدره منذ أسلم، قال عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. هذا كنا المدار على يونس عن الزهري عن نافع بن جبير، نافع مر عن عثمان ليس بن عفان عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر عن النبي مباشرة بدون ذكر عثمان الذي رواه عن يونس بذكر عثمان راو يقال له عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب، والذي رواه بإسقاط عثمان من الإسناد راو يقال له عثمان بن الحكم، فعثمان بن الحكم رواه مرسلا وابن وهب رواه متصلا. ابن وهب رواه ماذا يا صاحب المباطل؟ ابن وهب رواه متصلا ولا ملقنا؟ أحد لقنك ابن وهب رواه متصلا وعثمان رواه، عثمان بن الحكم رواه مرسلا. النظر يرى أن ابن وهب الذي رواه موصولا أقوى من عثمان بن الحكم، وإن كان عثمان أيضا حديثه صحيح، لكن في هذه الحال نقول روي الحديث على الوجهين فنقبله متصلا والحديث ثابت ولله الحمد. فالواصل هنا روايته قدمت لكونه أقوى وأثبت، لكونه ماذا؟ أقوى وأوثق، والله تعالى أعلى وأعلم. ماذا يا أخوان؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ لو كان الاثنين في نفس الدرجة نحكم للاثنين بالسلامة، فنحكم الموصول بأنه صح والمرسل بأنه صح ونقبل الحديث، ونقبل الحديث. مفهوم يا إخوان؟ هذه نماذج لاختلافات في الوصل والإرسال، عرفنا متى نقدم الموصول ونحكم له بأنه الأصح، ومتى نقدم المرسل ونحكم له بأنه أصح. نعم. لا، ليس هناك اضطراب، لا، الاضطراب يصار إليه عند عدم إمكان جمع، والجمع هنا ممكن، يقول هو مرة هكذا، يعني مرة يقول نافع ابن جبير، نافع ابن جبير أرسله رواه النبي مرسلا ثم التقى بعثمان بن أبي العاص فحدثه به عن رسول الله، أو نعكسها نقول رواه عن عثمان بن أبي العاص عن رسول الله ثم نسي النبي حدثه به عن رسول الله فرواه مرسلا، ويمكن الجمع. لا نصير إلى الحكم بالاضطراب إلا عند عدم إمكان الجمع. نعم. الآن الإرسال، وإلا الحديثان الأولان بالإرسال. واضح؟ أظن في هذا المقام أننا قد سبق أن نبهنا على شيء دقيق، مثلا عروة قال عن عائشة عن رسول الله، هذا متصل، عروة عن عائشة عن رسول الله متصل، لكن عروة قال قالت عائشة يا رسول الله، هذا مرسل لأن عروة لم يشهد واقعة حديث عائشة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الكلام يعني هناك فارق رقيق يعلم به العلماء الحديث. عروة يقول عن عائشة عن رسول الله متصل، ونحو عن عائشة أنها قالت قلت يا رسول الله متصل. لكن إذا جاء عروة وقال قالت عائشة يا رسول الله، حينئذ عروة يحكي واقعة لم يرها، سيكون الحديث مرسلا. نفس موضوعنا هنا، نافع بن جبير إذا قال شكى عثمان بن أبي العاص لرسول الله وجعا فقال له الرسول كذا، يكون مرسلا لأنه لم يشهد القصة. لكن إذا قال نافع بن جبير عن عثمان بن أبي العاص قلت يا رسول الله أجد في صدري وجعا، يكون متصلا. وهذه جزئية دقيقة من جزئيات علل الحديث لا بد من التفصل لها. مفهوم يا أخوة؟ هذا البط عن عروة عن عائشة قالت قلت يا رسول الله، هذا متصل. الثالث عن عروة قالت عائشة لرسول الله، هذا مرسل لأن عروة لم يرى الرسول ومن ثم لم يشهد واقعة التحديث. أنت فهمت أم من الذين لا يفهمون؟ فهمت؟ الحمد لله، الحمد مبارك عليك. السلام عليكم. إعلالات، هذه اختلافات أو إعلالات بماذا يا هذا؟ إعلالات بماذا التي مثلنا؟ إعلالات بالإرسال في المقصود. هنا نوع آخر من أنواع الإعلال، إعلالات لللفظ، إعلال لللفظ. فلفظ متن الحديث، متن الحديث. عندنا على سبيل المثال حديث هو من المنتقد، هو من المنتقد ألا وهو حديث من طريق الزهري أصحاب الأقلام يكتبون، أثنى الله على القلم في كتابه في موطنين يذكر هنا نون القلم وما يكتبون قسم بالقلم والله يقسم بالعظيم. ثاني وأخواتها نعم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. نعم حديث مروي من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك اختلافات في الوقت والإرسال. قلنا من؟ الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللفظ ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه عن الزهري بهذا اللفظ راو يقال له ابن جريج، وقال له من؟ ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز. فهمت أنت يا صاحب الثوب المميز ولا ما تشعر؟ يقولون إن الأبيض إذا اتسق يكون بنيا، فلماذا لا تأتي به أبيض؟ نرجع فنقول ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. خورق ابن جريج فرواه جمهور أصحاب الزهري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ آخر، وهو ما أذن الله لشيء. ما أذن يعني ما أذن ما استمع. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. فجمهور أصحاب الزهري خالفوا ابن جريج، وأيضا ابن جريج رواه معهم على هذا اللفظ الذي رأيته. يعني جماعة أصحاب الزهري كانوا يصلون يصل عدد الأكثر من 10 من الرواة معهم أيضا ابن جريج باللفظ الأخير الذي هو ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. طبعا بين المتنين خلاف في المعنى لكلمة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن توجب على الشخص أن يتغنى بالقرآن وتحرم عليه أن يترك هذا التغني، لكن كلمة ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن ترغيب في تحسين الصوت بالقرآن، ترغيب مجرد ترغيب في تحسين الصوت بالقرآن. فهمت سام؟ فأعل عدد من العلماء هذا الحديث بهذه العلة وصوبوا أن اللفظ الصحيح هو ما رواه الجماعة عن الزهري بلفظ ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجعل. هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو إذا صوبنا رواية الجماعة الآن أصبحت رواية ليس منا من لم يتغنى بالقرآن شاذة، أصبحت شاذة. لا يصلح أن آخذ هذه الرواية الشاذة واجعلها مساندة أو شاهدة لرواية أخرى أو لسند آخر. إن الرواية الشاذة يفترض أنها سقطت، لا آخذها التشهد بها لرواية أخرى. هذا ينعكس كما سيأتي الآن في مثال أوضح، أو كما سأوضحه في مثال في العلل. عندنا حديث مهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هو حديث وائل بن حجر. وائل بن حجر وفيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. فهم؟ وائل بن حجر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. هذا المتن عليه أكثر رواة. جاء راوي فزاد رأيت النبي نفس وائل بن حجر صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة. فزاد لفظة ماذا؟ على صدره. الرواة الأكثرون رووا الحديث بدون هذه اللفظة، وأصبحت لفظة على صدره لفظة شاذة. أصبحت ماذا؟ شاذة. فلا يستدل بها إذن. ورد أثر آخر مرسل عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاووس ليس بصحابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة. هذه الأخيرة مستقلة مرسلة. هل يصلح أن آتي بالرواية الشاذة أجعلها شاهدة لرواية المرسلة؟ لا يصلح، لأن بين على هذا، لأن بعض الفضلاء جعل هذه شاهدة لتلك ومن ثم ترى إخواننا أو جلكم في المسجد يضعون اليمنى على اليسرى على الصدر. إذا نظرنا إلى أقوال الفقهاء في هذه المسألة، أولا بالنسبة للوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد الموطن الذي توضع فيه اليمنى على اليسرى أين هو، لم نجد خبرا ثابتا، إنما الأخبار المطلقة. في حديث ثالث بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا الخبر عن سهل بن سعد الساعدي مطلق. فالحاصل نرى أن الفقهاء منهم من قال توضع اليمنى على اليسرى عند النحر، ومنهم من قال على الصدر، ومنهم من قال فوق السرة، ومنهم من قال تحت السرة، ومنهم من قال على السرة. فنرى الأقوال تعددت. إن رمت الدليل الثابت الصحيح لا ترى شيئا مقيدا، فالأمر على الاتساع. إذن أمر إذن على الاتساع. لكن ما حجة إخواننا في الصحوة الإسلامية الذين أسموا الصحوة الآن، يعني الشباب، يعني عموما حجتهم رواية طاووس المرسلة مع سند شاذ، أو مع لفظة شاذ بها بعض الرواة في حديث ابن حجر. مفهوم يا أخوة الكلام في هذا الصدد؟ هذا تنويه لجزئية، ألا وإنني إذا اعتبرنا أن اللفظ شاذة لا آخذ الشاذة وقوي بها شيء آخر، لأنها في الأصل هي مرفوضة. مفهوم الكلام؟ هذا فقط تنبيه أردنا. إذا عندنا الآن إعلال بماذا الذي ذكرناه؟ إعلال للفظة في الحديث. كذلك هذا مثال آخر لإعلال للفظة في الحديث. هناك روايات أمثلة كثيرة جدا في هذا الصدد، يكون المتن متحدا لكن لفظة شد بها راو. لذلك مثالا لذلك على وجه السرعة بدون تفصيل، حديث المسلمون شركاء في ثلاث، المسلمون شركاء في ثلاث، روي هذا الحديث بلفظ الناس شركاء في ثلاث. هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ هناك فارق بين المسلمون وبين الناس، لكن إن رمت الجمع يمكن أن نقول إن المسلمين المقيدة الناس، المراد بالناس أهل الإسلام. لكن إن أخذت العموم يصعب علينا من نهاية اللفظ الأثبات رواه بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث. هناك حديث آخر في هذا الصدد، صدد إعلان لفظة في المتن، قول النبي صلى الله عليه وسلم أو المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، المدار على سفيان عن أسامة بن زيد، زيد الصحابي شأنه آخر لكن ليس هنا المراد الصحابي، عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكة يصلون على ميامن الصفوف. مفهوم؟ من هذه السنة سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف. روى عن سفيان راوي يقال له بهذا اللفظ معاوية بن هشام، معاوية ابن هشام معاوية بن من؟ ابن هشام. لا، معاوية بن هشام. معاوية بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع فنقول خلف معاوية بن هشام من راويين، راوي يقال له الأزدعي وآخر يقال له أبو أحمد الزبيري. فروي الحديث عن سفيان بنفس السند السابق لكن بلفظ آخر، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، مش على ما يأمن الصفوف، إنما على الذين يصلون الصفوف. إذا طرحنا رواية سفيان جانبا، هناك راويان تابعا سفيان على اللفظ الثاني، وهما ابن وهب وعبد الوهاب، فروي الحديث عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. معاوية لم يتابع، أقول معاوية بن هشام خولف من راويين، من الأشجعي ومن أبي أحمد، روي الحديث عن سفيان بلفظ آخر. ثم سفيان نفسه إذا تابع من راويين آخرين على اللفظ الثاني، وهما ابن وهب وعبد الوهاب الثقفي. فالحاصل أن الحديث بلفظ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف معلول بعلة، وهي أن الرواة الأثبات، أن الرواة الأكثر رواه بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وهذا شيء في باب ميمنة الصفوف وما يترك. لكن عندنا حديث آخر في هذا الفضل، أن ابن عباس كان عن يسار النبي لما كان منفردا فأجاره النبي عن يمينه. وحديث آخر، كنا إذا صلينا خلف النبي، حديث البراء، أحببنا أن نكون عن يمينه حتى ينصرف إلينا بوجهه. لكن الحديث يصلون على ما من الصفوف معلوم. حديث أيضا له تأثير كبير في الأحكام، علت لفظة فيه، نحن وصلت على الألفاظ في المتون. حديث من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، الختان والاستحداد ونفخ الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. واضح؟ أقول الخلاف السند مرة ثانية. الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، الختان والاتحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. روى الجمهور عن الزهري الحديث باللفظ الذي سمعتموه، وواحد من الرواة عن الزهري اختلف عليه، ألا وهو سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة روى الحديث عن الزهري مرة كما رواه الجماعة عن الزهري، ومرة بلفظ آخر، وهو الفطرة خمس، الختان، الاستحداد، ونفس الإبط، وتقليم الأصفار، وحلق الشارب بدلا من ماذا يا هذا؟ شراء الحديث بلفظ ماذا؟ حلق الشارب بدلا من قص الشارب. إذا نظرنا إلى الرواة عن الزهري كلهم رواه بلفظ قص الشارب، ومعهم سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة الأكثرون عنه بلفظ قص الشارب. واحد تفرد عن سفيان بن عيينة بلفظ حلق الشارب. إذا نظرت إلى هذا الواحد بسنده المستقل، مثلا هو محمد بن عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حلق الشارب، ستجد سنة صحيحة. لكن إذا جمعت الطرق ترى أن محمد بن عبد الله بن يزيد خالف أولا جماهير الرواة عن سفيان، فجمهور الرواة عن سفيان رواه بلفظ خط الشارب، وفضلا عن سفيان جماهير الرواة عن الزهري رواه بلفظ ماذا؟ خط الشارب. انتبه، إذا حلقت شاربك مالك يؤدبك، فمالك يقول يؤدب حالق الشارب. مالك يقول ماذا؟ كلام ينسحب عليك كلامه. مالك يقول حالق الشارب يؤدب. هناك روايات في المبالغة في الإنهاك والمبالغة في القصد، لكن الحلق هذا قول مالك، ولم يصح له حلق الشارب. جزئيات دقيقة جدا، لكن لا تستطيع الوصول إليها إلا بعد جهد وجمع للطرق ومثابرة. لكن إذا وصلت الأحكام يعني خلاص بتؤثر في الحكم الفقهي. الفقهاء كثير منهم يسرع إلى إصدار الحكم الفقهي بدون تريث في الجزئيات الحديثية، دون تريث في الجزئيات الحديثية. مثلا عندنا زيادة في الخطب، جل إخواننا يقولونها في خطب الجمعة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. الخطبة ككل مجتمعة لم ترد عن الرسول أبدا، لم ترد مجتمعة. أظن نبهنا على هذا، يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، زيادة كل ضلالة في النار ضعيفة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والثلاث آيات كلها مجتمعة لم ترد في حديث واحد، كلها مجتمعة لم ترد في أي حديث، إنما وردت أجزاء منها في أحاديث وأجزاء أخر في أحاديث أخر عن أصحاب آخرين. يعني قدر كبير منها جاء في حديث ابن مسعود، وقدر منها جاء في حديث جابر، والذي يفعله إخواننا ملفق من مجموعة أحاديث، ليس من حديث واحد. عرضنا على هذا فقط، وإن لم يكن من صلب، يعني إذا جاءك شخص قال يا أخي اثبت لي أن الرسول قال هذا الكلام كله في مقدمة خطبة الجمعة، ما نستطيع. حديث عبد الله بن مسعود، علمنا رسول الله خطبة الحاجة والنكاح، وذكر قدرا منها، ليست كلها، حتى أن ذكر ثلاث آيات في بعض الإشكالات من ناحية الحديث أيضا. الفاصل أن زيادة كل ضلالة في النار في الحديث المطول، حديث ابن مسعود، لا تثبت، ولا تثبت أيضا في حديث الأرباط بن سريع، وأظن لا تثبت أيضا في حديث جابر. زيادة كل ضلالة في النار في الخطبة. نرجع، كنت ترفع يدك يا صاحب المنصور. لا مش سلك طريق الجدة، مش لا هنا مش الجدة، طريق واحد لا نستنى قلت سلك جدة وغير جدة. الحديث من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، جماعة روى عن الزهري بلفظ، منهم سفيان، وسفيان انفرد بلفظ، وليس سفيان المتهم، لأن سفيان رواه الجماعة عنه بلفظ كلفظ الجماعة، وواحد رواه سفيان بلفظ شذ فيه، ليست هنا طريق الجدة وغير الجدة. نعم، لا يقال كذا، قد تكون لها مواطن، لكن في هذا الباب نبدل لفظا بلفظ، بدل لفظا بلفظ. هل أكثرون عن الزهري ومنهم سفيان رأوا بلفظ القصر. سفيان نفسه الذي نفصل فيه هل أكثرون عنه رأوا بلفظ القصر. واحد رواه بلفظ الحلق بدلا من القصر تغير. هل نقول حفظ ما له؟ لهذا سيضطرنا إلى تقطيع كل هؤلاء الذين رأوا بلفظ القصر. نعم يا شيخ تفضل. ضعيفة سبتنا قبل لكن الآن في التحرير بعد جامع طرق الحديث زيادة كل ضلالة في النار لا تستطيع. الخطة مجتمعة في هذا السياق المطول الذي ذكرناه طولا لم ترد في أي حديث إنما وردت متفرقات. قطر كبير منها في حديث ابن مسعود وجزء منها في حديث جابر وجزء منها في حديث ابن عباس وأجزاء في أحاديث أخرى. كلام واضح؟ كلام دقيق. قبل ما يحاجج شخص ويناقش يذهب إلى أي كتاب يبحثها فيه ويأتينا بها من أصل الكتاب متصلة ذاته. مجهود بذلناه فيها كبير يعني مجهود طويل إلى الأنفاس يعني نهاية الكلام. طيب نعم كويس أحسنت. هذا الأمر مختلف عن الله أي مختلف بس إيش أنت تقول ما المانع؟ أقول اتحاد المخرج إن شيخهما واحد. طفق ابن جريج نفسه منضم للجماعة في رواية باللفظ الثاني. الحقيقة في مثل هذه الأحوال أيضا لابد من الاستئناس بأقوال علماء العلم. إن أحيانا يكون للجمع مسار. يعني ممكن أحيانا نقول الجمع له مسار. يعني جمع سائر. ممكن يروى بهذا اللفظ ويروى بهذا اللفظ. لكن إذا كان كم الرواة الوثير روى على ناحية وعلماء العلل أعلوا في الحالة دي ممسك. وإن شئت أن تراجع الكلام باتساع كبير ومن خير من تكلم على أسانيد هذا الحديث الدارقطني في كتاب العلل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الصلاة والسلام على رسول الله.